واحدة من هذه الكلمات فكأنك تصدقت بصدقة. كما أنه ورد بأن في الإنسان ما يزيد على 300 مفصل، وأن وتسمى سلامة، كل سلامة من الناس عليها صدقة، كل سلامة يعني السلام هو المفصل من مفاصل الإنسان، وفيه تقريبا 360 مفصل. فلما استصعبوا أنه سيتصدق عن كل مفصل صدقة، أخبر عليه الصلاة والسلام أن ركعتي الضحى تؤدي ذلك كله، يعني كأنك تصدقت ب360 من أنواع الصدقات شكرا لله على هذه المفاصل التي لو تعطل واحد منها ما صلحت حياتك ولا كملت. كما أن التسبيحات أيضا مكفرة وكافية بأن تكون صدقات، كما أن كل كلمة يقولها الإنسان يغرس له فيها شجرة في الجنة، وهن الباقيات الصالحات، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد هن الباقيات الصالحات، لأن كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله وما والاه. فالذكر لما فيه من تعظيم الله وتقديسه، ولأن الله يحبه وقد أوصابه، هذا هو الذي يبقى لك وتجده. أما سائر الكلام فراغ، هذا إما إثم أو لا لك ولا عليك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. خرج عليه الصلاة والسلام لصلاة الصبح، وكانت زوجته التي كان عندها في ليلتها قد جلست في مصلاها، صلت ثم جلست تسبح وتذكر الله. فلما رجع إليها في الضحى قال: ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت كلمات هي أفضل مما قلت منذ اليوم، يعني أنها تجمع الخير والثواب، ويكون ثوابها يعدل كل ما قالت من الذكر والتسبيح: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزينة عرشه. إذا قلتها 3 مرات فقد قلت خيرا كثيرا. وما دام أن أنواع الذكر كثير، فأنت تنوع وتأتي بها بقدر المستطاع، لأن كل كلمة كما سمعنا يترتب عليها ثواب. فهذه الكلمات مع قلتها تجمع لك خير الأذكار كلها، ثم قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. إن قلتها 10 مرات فكأنما اعتقت 4 رقاب في سبيل الله من بني إسماعيل، يعني من أولاد العرب، 4 رقاب في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. فهذه يستحب لنا أن نقولها بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب. أما في سائر الأوقات لو قلت مرتين أو ثلاث كفى، لكن إن زدت فهو خير له، يعني ما يضيع عند الله شيء أبدا. كذلك من الخير الكثير أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وما دمت تعرف هذه الأذكار وتعرف فضلها ومكانها وأن الله يحبها وأنه يثيبك عليها وأنت لا تتعب، ما تتعب ولا يشق عليك، ما فيها مشقة، كنت جالس أو مضطجع أو ماشي أو راكب، فأنت تلازم هذه الأذكار وتكثر منها، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فأفضل ما يكون أن يلقى ربه وهو مشغول بذكره. والذكر ليس له حد، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيل، فليس هناك حد محدود. لكن حينما يقول 100 أو 200 أو 10 أو كذا، هذا من أجل يحثك على أنك لا تنقص عن هذه، لا تنقص ولا تقصر عن هذا العدد حتى تحصل على الثواب الكثير. وإن الزيادة مقبولة، لكن حينما يذكر عدد المقصود من ذلك أنك لا تنقص عن هذا. ولا ينبغي للإنسان أن يحصي وكأنه يحسب على ربه، لكن الذي نراه مثلا يحسب بأصابعه بالسبحة يقول من أجل أن لا أنقص عن العدد المشروع والمفضل، أما الزيادة فلست أكره وأمتنع من أن أزيد، لكنني أخشى من النقص، فأنا أعد من أجل أطمئن بأني قد أتيت بالعدد المشروع، وأما الزيادة فهي لك في ميزانك، ما يضيع شيء. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها حاسبين. فالأذكار إذن ولله الحمد أنواعها كثيرة، هناك أذكار مشروعة في المساء ومشروعة في الصباح ومشروعة عند النوم ومشروعة عند الأكل وهكذا، يعني كل عمل له أذكار قد تخصه ويستحب لك ألا تسقطها من حسابك. وأما الأذكار العامة هذه ليس لها لا عد ولا حد ولا وقت معين، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله يشرح صدرك ويطمئن نفسك وأيضا يعينك على قضاء حوائجك. جاءت فاطمة رضي الله عنها لأبيها صلى الله عليه وسلم تريده أن يعطيها خادما يعينها على عمل بيتها، لأنها سمعت أنه قد جاءه خدم وسيوزعهم على المسلمين. فما أعطاها عليه الصلاة والسلام، لكن أمرها وأمر زوجها بأنهم إذا آووا إلى فراشهم أن يقولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويزيد واحدة تكمل 34، إما الله أكبر أو الحمد لله عند النوم. وأن بهذا بإذن الله يقوى الإنسان على عمله وينشط له، ولا يحتاج إلى أحد يشاطره العمل أو يعينه عليه. والذكر ينبغي للإنسان أن يختار الطريقة التي تعجبه والتي ليس فيها خطر على أحد، يعني من حيث الصوت مثلا، إذا كان عندك أحد نائم أو مريض يقلقه الصوت فتذكر الله بصوت لا تؤذي به أحد. وإذا كنت حرا أو وحيدا فكلما رفعت صوتك بالذكر صار أشرح لصدرك وأطمن لقلبك. لأن الذكر كما سمعنا أنواع، وربما أحيانا يضطر الإنسان أنه يجلس في مكان معين، وأنه في هذا المكان ينبغي له أن يشتغل بالذكر، مثل جلوسه بعد الصلاة في مصلاه أو في جلسة في حلقة الذكر. بإمكانك تسبح وتهلل وتكبر وأن تسمع الدرس، ما يمنع، ما هناك مانع. وذكر الله وقاية وحرز للإنسان المؤمن من شياطين الجن والإنس، يلجأ إلى الله ويعتصم به فلا يكون الإنسان لعبة بيد الشيطان، لأنه يجثم على قلب ابن آدم إذا غفل عن ذكر الله، وهو يغتنم الفرصة، يجري من ابن آدم مجرى الدم. وكل إنسان له شيطان خاص غير الشياطين الذين يسعون جاهدين في الليل والنهار لإضلال بني آدم. فاحذر من شيطانك فإنه يحضرك عند نومك ليغفلك عن ذكر الله، لتنام على غير الذكر. يحضرك ملك وشيطان فيقول الملك اختم بخير، والشيطان يقول اختم بشر، يعني افتح الراديو واسمع الموسيقى، افتح الأغنية وحتى تنام عليها، بئسة من خاتمة. طيب وإذا مات وقد مات وهو يسمع ما حرم الله، فماذا تكون تلك الخاتمة؟ الواجب أن الإنسان إذا كان متعود أنه ما ينام إلا عنده صوت يفتح إذاعة القرآن، ونعم ما فيها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، سواء حديثا مسرودة أو درس يشرح ويبين، فهذا هو أحسن ما يكون. مع لهجك ولفظك بالذكر. ولا يستهوينك الشيطان بأن تقول أسمع الأخبار وأسمع كذا وأسمع لا، اسمع الشيء اللي ينفعك تؤجر عليه، لأنك سلمت نفسك لله ما تدري هل تعوزك هذه الروح أو خلاص. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. بعض الناس خلص ذهب إلى فراشه لينام، فصارت النوم هي النوم. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا الشيطان يقول اختم بشر، والملك يقول اختم بخير، اقرأ آية الكرسي فإنك إذا قرأت لا يقربك الشيطان حتى تصبح. اقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يقرأها ويجمع يديه ويقرأها وينفث فيها 3 مرات ويمسح بدنه. إذا قام الإنسان من نومه فليكن أول ما يتلفظ به ذكر الله، كما في الحديث ما إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على رأسه 3 عقد، يقول عند كل عقدة أرقد عليك ليل طويل، يعني بكر لا تحرك اصبر، وكل ما تحرك قال لا لا أرقد عليك ليل طويل، يريد أن يغفلك عن التهجد والوتر وعن صلاة الفرض. الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإن قام وذكر الله قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا، الحمد لله الذي رد إلي نفسي ولم أقبرها في فراشها، وهكذا. فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس موفقا لكل خير. وإلا وعياذ بالله يكون كسلان محروم، لا أحد يحبه ولا أحد يعطف عليه. على كل حال على المسلم أن لا يغفل باب الذكر، وكذلك الدعاء والاستغفار إذا أويت إلى فراشك، اختم بكثرة الاستغفار إذا استيقظت كذلك. ومن أحب أن تصفر له صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. والاستغفار تختم به جميع الأعمال، وهذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله غدا. ونسأل الله التوفيق والقبول، وأن يجعلنا في هذا الشهر من عتقائه من النار، وأن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، غفر الله بقلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هل لي أن آكل من سفر الإفطار في هذا المسجد، هل تكون صدقة؟ على كل حال ما دام الطعام مبذول فليس عليك حرج أن تأكل منه،